والدليل الثالث حديث الطفيلي رضي الله عنه أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث وفي آخره فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. قال ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث رواه ابن ماجه بنحوه وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها جاء في مسند الإمام أحمد التصريح بما كان يمنعه، قال كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، وذلك لأنه لم يكن أوحي إليه شيء فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آد الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. لا زال المؤلف رحمه الله يوالي الأبواب المتعلقة بالمناهي اللفظية، وقد عقد هذا الباب لبيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. ولفظ الأذى أخذه المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هذا الأذى يعني هذا الأذى ورد نظيره في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، من لكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله. وهذا أذن، أما الضرر فإنه لا يلحقه سبحانه وتعالى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. فالعباد قد يؤذون الله لكنهم لا يضرونه. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذا إثبات الأذى، لكن قال إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا نفي الضرر. وفرق بينهما، انظر إلى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا أذى، الضرر أعظم أثرا من الأذى، والأذى استعملوا في ما دون ذلك. فالمعنى يؤذين ابن آدم يعني يتنقص ابن آدم، من سب الدهر فقد آذى الله، يتنقص الله تعالى الله. وسب الدهر له ثلاثة أحوال: الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والثانية سبه على اعتقاد كونه سببا في تلك الحوادث، وهذا شرك أصغر. والثالثة سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا، وهذا محرم. سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا مع الله هذا من الشرك الأكبر، وسب الدهر مع اعتقاد كونه سببا لتلك الحوادث هذا من الشرك الأصغر، هذا جعل سببا ما لم يجعله الله سببا. وسب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا على اعتقاد كونه سببا هذا محرم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن من سب الدهر فقد آذى الله وقد تنقص الله دليل اثنين: آية وحديثة. أما الآية فقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية في المشركين المنكرين للبعث الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ينسبون الإهلاك إلى الدهر. فمن سب الدهر فقد شابههم حيث جعل الدهر تصرفا. والدليل الثاني ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وفي رواية، هذه الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. رواية ثانية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، جعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، فدل على حرمته. وفي الرواية الأخرى: لا تسب الدهر، هذا نهي، والنهي للتحريم. وقوله أنا الدهر يفسره ما بعده: يقلب الليل والنهار، يعني أن الله عز وجل هو المتصرف الذي يقلب الليل والنهار. فالقول بأن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى يأباه سياق الحديث، وإن قال به بعض العلماء كابن حزم، لكن يأباه سياق الحديث، فإنه قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ثم إن أسماء الله تعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، والدهر ليس فيه صفة كمال. ثم أسماء الله تعالى مشتقة، والدهر جامد. إذا كان المقصود الخبر فقط، المقصود الخبر المحض دون السب، فهذا جائز. مثلا قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. شداد ليس المقصود السب في قول يوسف عليه السلام، وإن المقصود الخبر المحض. قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، يخبر أن هذا يوم عصيب، عصيب يعني شديد، في أيام النحسات، هذه أيام نحسات على أعداء الرسل، لأن الله تعالى أوقع بهم العقوبة. فإذا كان المقصود مجرد الخبر المحض دون السب فهذا جائز. وتجد في كلام العلماء تسمية سنة بأنها سنة المجاعة، مثلا منه أن تقول: مر عامان عصيبان من الوباء، على سبيل الإخبار، نسأل الله تعالى يرفع الوباء عن عباده. مر عامان عصيبان يعني شديدان، والمقصود الإخبار فقط. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، وكما أن الشريعة جاءت بتصحيح النيات، فكذلك جاءت بتصحيح الألفاظ حتى لو لم يقصده بقلبه، ما دام يذم الدهر ولو لم يقصد سب الله تعالى فإنه يدخل في النهي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.